نعم. في محل خلاف هل تبطل أو تركة متعمدة أم لا؟ قول الصحيح أنها تبطل. واجبات الحج يقولون تختلف يعني عن واجبات الصلاة، لأن واجبات الصلاة متعلقة ب يعني أفعال مطلوبة متعلقة بذات العبادة، لكن هذه يعني إما أنها وقوف مشاعر يعني أو تقع مثلا مكملة لغيرها، فبينها يعني فرق. عن من العلماء من يقول لا تبطل الصلاة. دليل على إجابة الدم، ليس هناك دليل لا قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم أو فليهرق دما، جاء في بعض الروايات أو نسيه فعليه دم أو قال فليهرق دما، أخذ العلماء هذا الأثر في مهل العلماء على هذا، وإلا ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. إي نعم، قول الصحابي حجة إذا لم يخالف الصحابي آخر. نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل يقول: من لم يكن عنده سكن في ولاية الشيخ وعنده سكن خارج منها، هل يجلس في ولاية الشيخ؟ طيب. هذه مسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي ما المقصود، ما مقصود الشارع من المبيت في منى؟ ما هو المقصود؟ يعني لا بد نفهم مقاصد الشريعة، فيعني ما الحكمة من مبيت الحجاج في منى؟ نعم نعم نعم. طيب في حد عنده جواب آخر؟ نعم. لا، الحكمة، الحكمة أردنا نستنبط الحكمة، لماذا يجتمع الحجاج بهذه الطريقة في منى؟ نعم نعم. طيب يمكن إقامة ذكر الله بغير هذا، إقامة ذكر الله في غير منى. نعم نعم. وأن يكون المسلمون أمة واحدة، أن يكون المسلمون أمة واحدة، يظهر الاجتماع بين المسلمين والاتحاد بينهم، هذا هو المقصود. وبناء على هذا، فمن لم يجد مكانا في منى فإن يبيت في أقرب مكان إلى منى، وبعض العلماء يقول يبيت في أي مكان، لكن هذا قول مرجوح، لأن مقصود الشارع هو اجتماع الحجيج، أن يكون أمة واحدة، ومعنى ذلك أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى، يبيت مثلا في أقرب مكان إلى منى من جهة مزدلفة أو من جهة العزيزية مثلا، لكن نقول يبيت في أي مكان يترتب عليه أنه لو بات في الطائف لا شيء عليه. وذلك بعضهم أيضا قال: أنا أريد أن أذهب إلى جدة وأبيت ليلة التشريق في جدة، بناء على هذا القول، لكن هذا قول مرجوح، الصواب أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم. يقول: إذا وأولا يعني لا نسلم ما ذكر الأخ، هو ليس جائزا، يعني ارتكاب المحظور عند الحاجة، عند الحاجة يجوز مع الفدية، أما عند عدم الحاجة فلا. لو أراد إنسان مثلا أن يقول: أنا أريد أن ألبس المخيط، أحرم لكن ألبس المخيط لأن من باب الترفه ويكون عليه دم، أقول له أنك تأثم بهذا. فإذا ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية، وبناء على ذلك من لبس المخيط للحاجة كما ذكر الأخ السائل، لبسه للحاجة فعليه فدية، ولا نقول أنه مكره هنا لأنه لبسه لأجل الحاجة، وعلى ذلك يكون عليه فدية. فدية مرت معنا في الدرس السابق، وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. لكن هنا ننبه على مسألة، وهي من أراد، من لبس ثوبه مثل ما ذكره السائل لا يغطي رأسه، لو غطى رأسه يكون عليه كم فدية؟ فدية ثام، يكون بدل طعام 6 مساكين وطعام 12 مسكينا، بدل صيام 3 أيام 6 أيام، بدل ذبح شاه ذبح شاتين. نعم. يقول: ما صحة حديث يوم صومك ويوم نحرك؟ حديث لا يصح يوم صومك ويوم نحرك ضعيف، لكن الذي صح كما في صحيح مسلم غيره هو شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، ولكن معناه عند العلماء ليس معنى أن ما يكون 29 يوم، لا يعني لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص في العدد، يعني كان رمضان 29 يوما يكون أجر مسلم كأنه صام 30 يوما، وهكذا أيضا بالنسبة لعيد الأضحى. نعم. أقول: بالنسبة لمسألة النوم على الوتر، أولا يعني نسبة القول لعطاء تحتاج إلى تثبت. ثانيا ليس كل ما يقول عطاء يكون صوابا حتى وإن كان أفقه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا في التفسير ليس كل ما يرجح ابن عباس في التفسير يكون هو الراجح. زيد بن ثابت ليس كل ما يقوله في الفرائض يكون هو الراجح. على أن زيد بن ثابت ليس أفرض الصحابة كما قال ابن عباس بن تيمية يقول إن قول حديث أفرادكم زيد ضعيف، وأن زيد بن ثابت لم يكن أصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اشتهر عند الناس أنه أفرض الصحابة. لكن لو على تقدير أن أفرض الصحابة لا يلزم أن يكون كل رأي يراه صحيح. نعم دقيقة كيف نفرق بين أن الحديث يدل على الركن بالوجوب ويدل على الوجوب؟ نعم هذا حقيقة يعني مما تختلف فيها الأفهام، تختلف فيها اجتهادات العلماء، ولذلك يقع النزاع. لكن يستدل بالقرائن وبالسياق، فهل هذا يعتبر ركنا أو واجبا؟ هذا يختلف فيه حتى في غير الحج. الصلاة مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي ركن أو أنها واجب أو أنها مستحبة؟ كما ذكرنا أيضا في مبيت مزدلفة هل هو مستحب أو ركن أو واجب؟ فهذا من يعني كيف نفرق بين الركن والواجب من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة والنظر السياق والقرائن. نعم يقول ما هي أفضل الكتب التي تم تنبيهها في الحد والصحيح؟ الحد وين؟ أي نعم أولا يعني كتب الحديث وكتب الفقه نافعة جدا بالنسبة لطالب العلم في الحج، خاصة كتاب المغني الذي يعتبر الحقيقة موسوعة، موسوعة لا يستغني عنها طالب علم البتة. قد رتبه وأحسن في هذا إحسانا كبيرا، رتبه ابن أخيه نبي عمر في الشرح الكبير، وأحسن طبعة طبعة المقنع ثم الشرح الكبير ثم الإنصاف التي طبعها الشيخ التركي، هذه طبعة جيدة تقرب لك ثلاث كتب في كتاب واحد. ف يعني هذا من أفضل الكتب عند بحث أي مسألة خلافية. وميزة الكتب الموفق حسن الترتيب تنظيم وسبك العبارة، هذه من الكتب النافعة. أيضا الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله موسوعة عظيمة في الفقه، وميزتها أنها يعني كتب بأسلوب مبسط يفهمه كل واحد. فيمكن أيضا أن تأخذ المجلد المتعلق بالمناسك وأن تقرأه فهمه جيدا. وهناك أيضا كتاب المنهج لمريد العمرة والحج الشيخ نفسه الشيخ محمد، وكتاب أيضا التحقيق والإيضاح الشيخ عبد العزيز بن باز، كتاب جيد في هذا. وكتاب أيضا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر للشيخ الألباني رحمه الله تعالى جميعا. هذه كتب نافعة ومفيدة جدا لطالب العلم. نعم يقول رميز الجمرات مقرن عشر قبل غروب الشمس عدى جمرة العقبة عند أن غربت الشمس سمعت هذا رميت في ضريكم ليس كما أحد جواز الرمي ليلا من الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس اليوم 13، وهذا الآن فاته رمي جمرة العقبة اليوم 13. باتفاق العلماء أن الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس. الذي يظهر يعني أن هذا ما دام أنه قد حصل الرمي بعد غروب الشمس فيكون قد أخل بواجب. فالذي يظهر الله أعلم عليه دم، لأنه أتى بالرمي بعد فوات وقته ولم يرمي في وقته. الشق الثاني ما هو؟ نعم الرمي ليلا لا حرج فيه، استقر رأي العلماء المعاصرين. يعني مع أن في بداية الأمر كان هناك خلاف كبير يشبه الخلاف المسعى يعني من بعض الوجوه، وأول من قال بالرمي بالليل يعني استدعي وأخذ عليه التعاحف وقت الشيخ محمد إبراهيم، ما يقول بهذا القول مرة أخرى، وكان ينكر عليه إنكارا شديدا من قال بهذا القول. ثم بعد ذلك استقر رأي عامة العلماء على هذا الرأي. نعم يقول قياس المطلع عليها النائم قياس معتاد، وهو مثل المجنون لأن النائم إذا أقرب القيام قام بعكس نعم هو يعني هل يقاس على النائم أو يقاس على يعني المجنون؟ هذا هو محل أو المأخذ في المسألة. فهو الأقرب كما ذكر السائل، قياسه على المجنون أقرب من قياسه على النائم. لكن يعني هذا لا يصلح أن يكون قاعدة. ترى يا أخوان المبالغة في التقعيد في مسائل الفقه فيها إشكال، مبالغة في التقعيد، وإذا خل ما أخذك من الدليل بعض الأشياء تجعلها قاعدة تنخرط بعض الأدلة، ولذلك أنت خذ كل مسألة بدليلها. يعني بعض الناس يعني يسلك هذا المسلك في المبالغة. صحيح القواعد مفيدة جدا طالب العلم، لكن المبالغة فيها فيها إشكالات. المغمى عليه ما تستطيع أن تضع له قاعدة، ولذلك خذ المغمى عليه في الصلاة، وخذ المغمى عليه في الصيام، وخذ المغمى عليه في الحج، كل مسألة تدرسها مستقلة عن الأخرى. نعم. يقول لماذا قلنا بأن الأجر مرتبط بالأخيط عند الإحرام أصلا؟ نعم، يعني كونه يتجرد من ملابسه ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء، فيعني هذا هو يعني كلام الفقهاء. يعني لو كان عليه مثلا إزار ورداء قبل أن يعقد النية ثم بمجرد النية نوى الإحرام، هذا لا بأس به، لكن أفضل يتجرد ثم يلبس الإزار والرداء ثم ينوي. هذا مقصود الفقهاء بهذا الكلام. نعم. يقول لماذا قراءة الكعبة ما عدا القراءات السبع أو العشر المتواترة قراءات شاذة. القرآن يعني نقل إلينا بقراءات معروفة متواترة، أما ما عداها في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي وقراءة ابن وغيرها من الصحابة فهذه قراءة شاذة. تعرفون أن عثمان لما حرق المصاحف ابن مسعود أخفى مصحفه، قال ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، أنا أريد أن أتي مصحفي هذا. ف يعني لم يوافق عثمان على هذا، فكان له قراءة خاصة مسعود. ولذلك يعني عند العلماء أن قراءتهم شاذة، وهذا مبحوث في كتب أصول الفقه قراءة شاذة والاحتجاج بها، لكن الصحيح يعني أنه لا يقرأ بها في الصلاة ولا تجزئ القراءة بها في الصلاة ولا يحتج بها، وأن القراءات المحتج بها هي القراءات المتواترة وليس من قراءة مسعود وأبي. نعم نعم نعم. يا أخوان فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع. أنزل القرآن سبعة أحرف ليس مقصود بالقراءات السبع، كان على يعني سبعة أحرف، لكن في عهد عثمان اتفقوا بقية الصحابة على تحريق جميع المصاحف إلا على مصحف واحد على حرف قريش، فاتفقت إذن القراءات كلها يعني المصاحف كلها على حرف واحد. هذا الحرف من هذه السبع قراءات، يعني هذه السبع قراءات هي على حرف قريش الذي يعني كان في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. يقول في العهد الماضي أخذت طواف الإفاضة على الوداع، فلما جاء وقت الوداع وكان عند الوداع نسيت الإفاضة. بعيد مرة ثانية بس وخلنا بالخشة. في العام الماضي أخذت طواف الإفاضة مع الوداع، فلما جاء وقت الوداع نعم. هذه المسألة حل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أن أنه يلزم أن يأتي بطواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم يرد طواف الإفاضة، وإنما نوى طواف الوداع. وقال آخرون إنه يجزئ وينقلب طواف الوداع طواف إفاضة، وهذا قول قوي، ولكن لا شك أن الأحوط هو قول الجمهور، قول الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول هل يصح البطوف وليس الحاج متعينا؟ هل يصح لازم هل يصح البطوف وليس الحاج متعينا؟ نعم. إذا كان يسن للمصلي أن يصلي منتعلا ما بالك بالطائف؟ لكن هذه المسألة لابد أن نفهمها أيضا يعني فهما يعني موافقا للأصول والقواعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصلون، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. هذا الحديث الصحيحين. فالصلاة في النعال سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فينا عليه. لكن احنا نقول للمساجد المفروشة هذه تترك هذه السنة من باب درء المفسدة، والمفسدة هي أن لو كل إنسان صلى بنعاله لأصبحت المساجد وكرا للأذى والقذر. لكن ينبغي تطبيق هذه السنة على الطرقات وفي البرية وفي الأسفار. طيب الطواف كالصلاة، ولذلك يطاف بالنعال، لكن في الوقت الحاضر لو طاف كل إنسان بنعاله فترتب على ذلك ما يترتب على صلاة الناس بنعاله في المساجد المفروشة، ولذلك فالأولى ألا يطوف بنعاليه، لكن كونه يطوف مثلا وحامل لنعاليه لا بأس بهذا. نعم. الأدلة أتت عامة لأهل مكة وغيرهم، ولذلك الأفضل هو التمتع، أن يأتوا بعمرة ثم يأتوا بالحج. وبعض العلماء يرى أن الأفضل هو بالنسبة لأهل مكة الإفراد، لكن ليس على هذا الدليل ظاهر. والله تعالى لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دليل على أن حاضر المسجد الحرام لما يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي، ولذلك فالأفضل هو التمتع للجميع. نعم. إيه ممكن لبيك عمرة ثم حجا، يخرج الحل. نعم إذا أراد أن يقرن يخرج الحل. نعم. نعم على قول الجمهور يعيد الطواف، يستأنف الطواف من جديد إذا أحدث، يستأنف الطواف من جديد. ذكر هذا المؤلف أنه إذا أحدث يستأنف الطواف من جديد. نعم. أقول كما لا تكفي قراءتها مرة واحدة، وأيضا ليس عند صعود الصفا، إذا دنا في حديث جابر قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، يعني أيضا ينبغي أن يقول بعد الآية أبدأ بما بدأ الله به. ورد في عدة روايات، رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به، وجاء في رواية أخرى ابدأ بما بدأ الله به، في رواية أخرى نبدأ بما بدأ الله به. لكن عند اختلاف الروايات في الحج فبعض أهل العلم أو المحققين من أهل العلم يرجحون رواية جابر. لماذا؟ لأن جابر اعتنى بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بعناية كبيرة، ولذلك عند اختلاف الروايات يعني بعض المحققين يرجح رواية جابر، ورواية جابر أبدأ بما بدأ الله به. نعم. يقول حديث ما نعم رواه مسلم من الطعام والطعام، هذا صحيح، لكن ماء زمزم ما شرب له هو ضعيف صحيح، لكن له مجموع الطرق يثبت، مجموع الطرق. والحافظ الحجر له رسالة خرج يعني إلى أن الحديث بمجموع طرقه ثابت على الأقل درجة حسن، والألباني وكذلك الشيخ عبد العزيز باز فيعني بمجموع الطرق. وهذا يعني مسألة منبه عليها، يعني بعض الإخوة يرى مثلا أن أسانيد هذا الحديث ضعيفة، كلها ضعيفة صحيح، لكن يقوي بعضها بعضا، تقوي بمجموع الطرق معروفة. اللهم إلا أن تكون واهية شديدا لا تقبل انجبار، لكن يعني إذا وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضا فإن الحديث يكون مجموعا ثابتا مجموع الطرق. يعني أضرب لكم مثالا، لو أتانا أناس نقلوا لنا خبرا لكن كلهم يعني ليسوا ثقات، هذا نقل هذا الخبر ولا يعني ولم يتواطؤوا على هذا، يعني يبعد تواطؤهم على هذا الخبر، فأتى إنسان ليس ثقة بخبر، ثم أتى إنسان آخر بخبر، ثم أتى إنسان آخر بخبر، أو ليسوا عندنا من الثقات لكن اجتماعهم على الاتيان بهذا الخبر يقوي يعني بعضهم بعضا، فيجعل النفس تطمئن لصحة هذا الخبر. هكذا أيضا نقول بالنسبة لي يعني الأسانيد ونقل الحديث إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الحديث طرق ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فهنا تكون بمجموع الطرق ثابتة، وإلا لو نظرت لكل إسناد على حدة تجده ضعيفا. نعم. الأفضل والأولى أن الإنسان يذبح الهدي بنفسه، يتيسر إلا ما يتيسر يبحث عن ثقات يعطيهم هذا الهدي، ما بالنسبة لطائع البنك يعني يحصل عندهم تجاوزات كثيرة حقيقة، أولا من جهة التسمية، ثانيا من جهة عدم التعيين، ما يعينون. ذهبت إليهم وقلت أريد أن تعينوا لنا هذه برقم، قالوا لا، ما يعينون هذه ذبيحة فلان أو فلان. ثم أيضا يعني يذبحون بعد اليوم 13، يعني بعد انتهاء أيام التشريق، يقولون أنه إن الوقت لا يكفينا. فعندهم بعض الإشكالات. وكان الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله افتى بأنه لا يجزئ توكيلهم، ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يحرص على ما يتولاه بنفسه أو يوكل. هناك بعض الإخوة الذين عندهم مشاريع يتوكلون عن غيرهم في هذا، فيمكن أن يوكلهم، ولا يوكل البنك إلا عند الضرورة، لأنه كما ذكرت عندهم تجاوزات كثيرة في هذا، مع أنها يعني يرسل لهم دعاة من الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية، لكن يعني مع كثرة الأعداد، الأعداد اللي عندهم كبيرة جدا، ومع أيضا ضعف الوعي لدى العاملين في تلك يعني بذلك المشروع يحصل تجاوزات كثيرة، ومع أيضا ضيق الوقت فيعني يحصل كثير من التجاوزات. لهذا الذي أنصح به أن الإنسان إذا لم يستطع يتولها بنفسه يوكل من يثق فيه، يعني من غير البنك. وإن وكل البنك عند الضرورة فأرجو أن لا يكون عليه حرج، عند الضرورة أرجو أن لا يكون عليه حرج، باعتبار أنه أخذ بما في ظاهر الأمر، وأن هناك فتاوى من يعني دار الإفتاء بالإجزاء، فأرجو أن لا يكون عليه حرج في هذا. لكن على سبيل النصيحة أقول ينبغي أن يتولى بنفسه أو يوكل من يثق فيه. نعم نعم، لا متصور ممكن كل شيء. نعم نعم، يقول في عيد السؤال لو مر بطائرة استقى علينا وقف بعرفة. الفقهاء يقولون الهواء له حكم القرار فيستق عليه، يستق علينا وقف بعرفة. فذكرها ابن عباس بن تيمية لما ذكر أن بعض ما يدعون أنهم أولياء يقولون أنهم يذهبون وتطير بهم الجن، يقفون بعرفات ثم يرجعون. نعم، فذكروها في ذلك الحين، ونحن الآن ممكن يعني أن هذا يقع في يوم الأيام، أنه يحصل مثل هذا الوقوف بعرفة بالطائرة، ربما الطواف. نعم نعم، لحظة لا يكفي مرور بس. أي نعم، السؤال كيف أقول هل يصح في ذات الأيام يخرج الإخوان في وقت التجزئة فلما تكون الإخوان لا يعتبر. نعم، هو أولا كونه جهاد الذي يظهر الله أعلم أنه جهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء يعني من الصائلين، ذبح الصائل مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال رجل رأيت يا رسول الله أن أتى أحد يأخذ مالي، قال فلا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار، رواه مسلم. فهؤلاء أولا يصدق عليهم الصيانة أنهم صائمون، ثانيا أيضا هم يعني من طائفة الخبيثة، من طائفة الرافضة اللي عندهم معتقد خبيث، ويعني كثير منهم يقعون في الكفر الأكبر المخرج عن الملة، الذي يدعون غير الله، يدعون من دون الله عز وجل، يدعون أهل البيت أو الحسن أو علي، الشك هؤلاء في كفرهم، فيقع كثير منهم في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر وفي دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله تعالى. وهذه الطائفة حصل منها ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين على مر التاريخ، حتى إنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج وملأوا بئر زمزم من الجثث وملأوا ساحة المسجد الحرام، ويقال إن وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف، بقي 22 سنة إلا 4 أيام، ويقال إنه في تلك السنة لم يقف بعرفة إلا نفر قليل، تقال بعضهم لم يقف إلا واحد لكن بعيد، لكن قيل وقف نفر قليل جدا، يقال إنه أقل سنة يعني حج فيها الناس تلك السنة 317. وكان من حكمة الله عز وجل، وقام هذا الخبيث يقال وهو سكران يقول ومن دخله وكان آمنا هذا فعلت الذي فعلت، فقال أحد الناس إن المعنى أمنوا، وليس المعنى يعني أنه خبر، هو خبر بمعنى الأمر، ولله عز وجل حكمة في هذا. قاتلهم أهل مكة لكنهم كان عندهم قوة وعدد فغلبوهم وذهبوا بالحجر الأسود، وكلما وضعه على بعير عطب. يقول حتى نقلوه على حملوا على أكثر من 40 بعيرا، سبحان الله. وبقي عندهم وأصابهم جدب وقحط شديد، وبعدما أصابهم القحط الشديد أرجعوه بعد 22 عاما، ولهم يريدون صرف الناس الحج إلى قطيف بدل مكة. يعني فرقة باطنية خبيثة وعندهم يعني من المكر ومن الخبث، يعني أمر عظيم. تكلم عنهم بكثير والذهبي وغيرهم وكتب يعني في هذا. ولما أرجعوا الحجر الأسود أرجعوه على بعير أجرب، بعير واحد، سبحان الله. يعني أقول هذه يعني الفرقة الخبيثة الرافضة أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا، عندهم اعتقادات كفرية واعتقادات. لكن أيضا لا نعمم، لأن الرافضة عدة طوائف، ذكر بعض العلماء أنهم أكثر من 22 فرقة. فالزيدية فرقة معتدلة لا تصل يعني للكفر، لكن أكثر الطوائف كالاثنى عشرية يقعون في الكفر الأكبر وفي الشرك بالله عز وجل. فهو أولا من حيث الجهاد هو جهاد في سبيل الله، وهؤلاء الذين يعني قتلوا يرجى لهم الشهادة، ونسأل الله يتقبلهم في الشهداء. ويعني قنوت المفتي العام أفتى بمشروعية القنوت لهم، يعني فيعني الاجتهاد في هذا سائغ. نعم طيب نعم على سير. أي نعم نعم، ما قلناه في الركوب والمشي في الطواف ينطبق على السعي، كل ما قلناه في الطواف ينطبق على السعي. نعم لا، الموس هو الموس ما اختلف أبدا. الموس حتى يذكر الفقهاء يسمونه الموسى، موسى أبدا هو الموس، يعني ما اختلف. لكن المكان هذه هذا صحيح، لكن اعتبرها تقصيرا. نعم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، كل حكم حكم المحصر يتحلل بعمرة وينحر الهدي ويقضي مقابل على قول الجمهور يقضي. نعم حتى لو كان مفردا. نعم عليه دم. نعم لكن حصل في عام 1412 حصل أن كان هناك مشكلة في السير في الذهاب لعرفة، فطلع الفجر على بعض كثير من الحجاج ولم يصلوا لعرفة. كان هناك مشكلة في السير، مشكلة كبيرة يعني في الذهاب لعرفة في السير. فيعني هؤلاء الحجاج أفتى لهم بعض العلماء بأن حجهم صحيح باعتبار أنهم يعني لم يستطيعوا الوصول. هذا ممكن يعني في افتفي فتوى خاصة، وللأصل أن فات الوقوف بعرفة فات الحج. نعم لا، هذا في اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة صحيح، أما بالنسبة لهذا مكلف. ممكن يعني استأنس به لكن ليس صريحا. نعم نعم، من أحد في الطواف يقول لماذا يستأنف الطواف من جديد؟ أما إذا طال الفصل فلأنه طال الفصل فلا بد أن يستأنف من جديد. لكن ربما يكون سؤالك إذا أحدث وتوضأ ولم يطل الفصل فلماذا يستأنف الطواف من جديد؟ هم يقيسون الطواف على الصلاة، يستدلون بقول ابن عباس ويروى مرفوعا الطواف بيت الصلاة لأنكم تتكلمون فيه. لو أحدث الإنسان في الصلاة وهو في التحيات في التشهد الأخير أليس يعيدها من جديد؟ فكذلك الطواف. وبعض أهل العلم يقول لا يعيد وإنما يكمل. وكما ذكرت كثير من مسائل الحج يا أخوان، كثير من مسائل الحج ما تجد عليها دليل واضح. ولذلك مشايخ التوعية الحج عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقولون يعني 17 مسألة، يقول أفتى في أكثر من النصف في أكثر من 10 مسائل بالتوقف. قال ما أدري لا أعلم، فيها في أشكالات كثيرة يعني مسائل الحج، ومشكلات الحج يعني متجددة أيضا. بعض المسائل ما تجد فيها دليل واضح، لذلك الإنسان يحتاط فيها، خاصة ما يترتب عليه البطلان. هذه أمور يعني ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. الأشياء اللي ترتب عليها إبطال مثلا طهارة الطواف، مذاهب الأربعة كلها وأكثر علماء الأمة يرون أن الحج غير صحيح، النتيجة مترتبة كبيرة. والقول بصحة الطواف ما على دليل يعني واضح، تقول أنني يعني أتكئ على هذا الدليل، ما في دليل واضح. ولذلك خذت بقول الجماهير والأكثر، وينبغي يعني أن نفتي الناس بهذا. لكن من حصل أنه وقع منهم مثل هذا الشيء ربما يفتلى بالقول الآخر عند الحاجة. نعم نعم، هذا سأل عن الأخ أول الأسئلة، وذكرنا بينهما فرقا، واجبات الحج غير واجبات الصلاة. يعني واجبات الصلاة جبرها بسجود السهو، بينما واجبات الحج جبرها بدم. الواجبات في الحج قد تكون متعلقة بمشعر، بشيء زمنه يطول، مبيت مثلا في ميناء، مبيت في مزدلفة، يختلف عن واجبات الصلاة. فيظهر أن بينهما فرقا. وسبق لكم أيضا أن الحج يختص بأحكام عن غيره من العبادات، ولذلك الحج صح من الصبي غير مميز، وهذا لا يوجد في أي عبادة أخرى. الحج يصح قلب النية فيه، إذا كان قارنا يصح أن يقلبها لمتمتع قلب النية، يصح أن يطلق النية ثم يصرف لأي نسك أراد. فالحج يختص يعني بخصائص تميزه عن بقية العبادات. طيب شوفوا الجهة هذه حتى نعرف. نعم فضلك. نعم توضأ، لأن على قول الجمهور، لاحظ مذاهب الأربعة جماهير الأمة يقولون حج ما يصح إذا كان طواف إفاضة، مشكل الحج ما يصح حج كله لأنه ترك ركن، فما له إلا الصبر، لأن الحج جهاد، الحج جهاد. ولذلك ذكر الله تعالى آيات الحج بعد آيات الجهاد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، حج والعمرة. الحج مبنى على المشقة، لا بد أن يصبر ويتحمل. نعم نعم. كيف؟ أي نعم أحسنت، يعني هذا السؤال جيد. يقول هل يشرع تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف؟ هو ورد في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الطواف رجع للحجر فاستلمه، ورد أنه يستلمه، فالسنة استلامه بعد ركعتي الطواف، وإن قبله فلا بأس. نعم لا، هو القارن والمفرد عليهما السعي واحد، لا إشكال في هذا، إشكال في المتمتع هل يجب عليه السعيان أو سعي واحد. فمن العلماء من قال إن عليه سعيين، واستدلوا بقول عائشة ثم طاف الذين أتوا من منى بين الصفا والمروة طوافا آخر. لكن بعض أهل العلم يقول إن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وهو قول قوي جدا، اختاره ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إن قول عائشة هذا مدرج من أحد الرواة وليس من كلام عائشة. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير، خلاف فيها قوي. أما قارئ المفرد سعي واحد، لكن إشكال المتمتع هل عليه سعي واحد أو سعيان. نعم نعم. هو يكون قد أدرك الحج، وما أدرك الحج كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يرجع وليس عليه إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى. ويصدق عليه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، فهو يعني يدرك فضل الحج. لكن لا شك أن غيره الذي يعني أتى مبكرا أنه أكثر ثوابا وأجرا. لكن قصدك هل يعني يشمل هذا؟ الله فضل الله واسع، فضل الله واسع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.